طب واللي عملها مخالف يخرج لنا برضه بيعطي الرجل المرأة في محلها، في محل قد يكون حلالا انما هنا في حل حرام. قال لك لا، رجمهم ما يبقاش من الارض، رجمهم من السماء وبحجاره معلمه تترمي عليهم كده، مش عارف نعم، مسومه عند ربك للمسرفين. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم اخرجوا كده، اخرجنا هيئنا لهم سبيل الخروج بخواطر نخلفها في نفوسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى فيه مؤمنين وفيه مسلمين، واحنا عندنا الايمان له معنى، والاسلام الايمان امر عقدي، والاسلام امر سلوكي، لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين. قال لك وهم يلتقون، وانت تسلم زمامك في التكليف الا لمن امنت بحكمته في التكليف، يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم ايه مؤمن، فإن نفخ ده يبقى موضوع أهل، إن رأى يبقى موضوع آخر. ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قال لا، أنتوا ما عملتوش، أنتوا أسلمتم الإسلام الظاهري، عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بيقول إيه هنا؟ إن في بعض الآيات إنها منجوك وأهلك، وهنا قال لا، ده أنا المؤمنين والمسلمين. يبقى قال لك لأن الأهلية حين تراد على حقيقتها لا يراد بها أهلية الدم. الأهلية للأنبياء أهلية الاتباع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال دم سلمان منا آل البيت، يبقى الأهلية الإيه. ونوح حينما حصل بينه وبين ولده، وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في إيه؟ اتباع، بدليل أن الله قال إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل، مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا انه يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي ايه اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوفوا الحجارة يقول لك ده مش بتاعي الارض دي، ده حجارة جديدة خالص. لا الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير، للردع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله ايه، فكلا اخذنا بذنبه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قالوا انها عين منتنة لا يقبل الانسان على انه يشمها، وقيل انها الحجارة من بقية الحجارة اللي ايه المسومة اللي ترمت عليهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتقل الى موضوع اخر، دي قصة ابراهيم، وقصة سيدنا ابراهيم في القرآن واخدة بقى ايه، واخدة متعددات، لان اول قصة الموقف العقدي بينه وبين مين، بين الراجل اللي هو كان بيجادله. الله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك، قال له إيه لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيها، قال له إزاي يحيي ويميت، قال أنا أحكم على ده إنه يموت ثم أحكم عليه بأنه يبرر، أنا أحييت وأمت. لو الدقة بقى في التعبير نقول لا، أنت تموت الأول وتحييه تموت وتحيي، لكن هندخل في جدل وسقطة. قال لك طب نسير دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل ايه، قال له طب إن ربنا بيأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبوهت الذي ايه، تبقى هذه الدقة. وبعد ذلك لإبراهيم موقف في آيات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون الى الآيات الكون ليستمر، فلما افل ولما مش عارف ايه الله، وبعدين علموا ان يكون دعوته متوجهه الى اقرب الناس اليه، عشان يبقى قال له لابيه اللي هو عمه، قال له ابيه اذر الله. وبعدين جت قصته في الايه، في الالقاء في النار، يعني قصص متعدده. وبعدين جت قصته